الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب تحريم الجلوس على القبر. باب تحريم الجلوس على القبر، مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب أن الإنسان إذا دخل مقبرة فلا يجوز له أن يجلس فوق قبر أو يدوس عليه أو يتكئ ويستند عليه، لأن هذا الميت له حرمة في الإسلام. هذا الميت يعني له حرمة في الإسلام، يعني يجب أن يحترم، وبالتالي فلا يجوز يعني الدوس على القبر كما يفعل بعض الناس مع الأسف، خاصة أثناء الدفن. يعني بعض الناس كي تكون دفينة هكذا والغاشي تجده يعني يدوس على قبره، هذا حرام. فالإنسان لا يجوز له أن يدوس على قبر أو يجلس عليه. يعني أحيانا القبر تكون عنده حافة هكذا، يعني حصى ونحو ذلك، فبعض الناس إذا أراد أن يستريح يعني يجلس على حافة القبر، هذا لا يجوز، هذا جلوس على قبر حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وبعض الناس يعني يجعل القبر شو المسند، يتكى عليه، يدير كل مخدة، يشوف القبر مسوي هكذا، خاصة إذا كان من رمل ناعم ونحو ذلك، يعني يستند عليه، يتكئ عليه أو ينام فوقه، كل هذا حرام، كل هذا حرام منهي عنه. ولهذا قال المؤلف: باب تحريم الجلوس على القبر. ثم أورد حديث أبي هريرة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، تخلص بمعنى تصل، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. إذا تشوفوا التشبيه اللي داره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يعني لو أنه رأى جمرة مشتعلة، يعني قطعة حطب مشتعلة، فحم مشتعلة، فجلس عليها، يعني جلس الإنسان على هذه الجمرة فأحرقت سرواله أو قميصه وثوبه، ثم خلصت إلى جلده، يعني أحرقته في جلده، يعني لو كان يدير هذا الشيء أفضل من أنه يجلس على قبر، علاش أفضل يا جماعة؟ الجلوس على جمرة خير من الجلوس على قبر، لأنه كي تجلس على جمرة أنت تتعذب بنار الدنيا، لما تجلس على جمرة راك تتعذب بنار الدنيا، ولكن إذا جلست على قبر ستتعذب بنار الآخرة والعياذ بالله. وشكون أعظم يا جماعة، نار الدنيا ولا نار الآخرة؟ طبعا نار الآخرة أعظم، فنار الدنيا هي جزء من عشرات الأجزاء من نار الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، قال رواه مسلم. إذن فالحاصل أن الجلوس على القبور محرم، بل ظاهر هذا الحديث أنه من كبائر الذنوب. طبعا الإمام مالك، إمام مالك رحمه الله، حمل هذا الحديث على قضاء الحاجة، قال: مقصود هذا الحديث أن الإنسان يعني يجلس على قبر ليقضي حاجته، يعني باش يبولوا يتغوط أكرمكم الله. قال ليس المراد هو الجلوس المعروف المعهود. فهذا ما أول به الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، ولكن هذا التأويل من الإمام رحمه الله بعيد عن الصواب، لأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أن راوي الحديث مش أبو هريرة، هو راوي آخر، يعني رأى رجلا متكئا على قبر، شغل دار القبر كأنه مسند، أسند إليه يعني رأسه، فنهاه عن ذلك وحدثه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الحديث على ظاهره. فالمراد بالقعود هنا الجلوس العادي وليس قضاء الحاجة. الإنسان طبعا إذا قضى حاجته على قبر فهذا أشد إثما، لا شك أنه أشد إثما، ولكن الجلوس العادي يترتب عليه يعني هذا الإثم الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل أن القبور يعني نهينا عن إهانتها، القبور نهينا عن إهانتها يعني حتى بالجلوس كما قلنا، ونهينا عن ماذا يا جماعة؟ عن تعظيمها، يعني لا إفراط معها ولا تفريط، نهينا. ولهذا ورد في الحديث لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. إذن فالقبر يعني نهينا عن تعظيمه، عن تعظيمه بأن يستقبل مثلا بالصلاة ونحو ذلك، فهذا حرام، ونهينا عن امتهانه. وهذا يدل على وسطية الإسلام، يدل على وسطية الإسلام، فلا يعني إفراط ولا تفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. كلمة التجصيص مأخوذة من الجص أو الجص، يعني يقال الجص والجص، يعني هذه الكلمة يعني تنطق بالفتح وبالكسر. والجص أو الجص هو مادة بيضاء يطلى بها، هي أشبه ما يكون بالجبس كما البلاطر، صح الظاهر أنه ماشي بلاطر كما البلاطر المعروف عندنا، خطر هذه المادة يعني كانوا يجصصون فيها بها البيوت من خارج، وإحنا البلاطر لو كانت قيسوش تاي يذوب كما يقول. فهي مادة، هي مادة بيضاء يطلى بها، هي مادة بيضاء يطلى بها. إذن فيقول المؤلف باب النهي عن تجصيص القبر. إذا القبر ينهى أن يطلى بالجص، يعني ما يجوش نبيضوه، لا يجوز تبيضوه. والتبيض هذا التجصيص، البيوت تجصص يعني من أجل يعني تزيينها، من أجل تزيينها ونحو ذلك. والقبر يا جماعة ما هوش محل تعزينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. احنا كي نزوروا القبور لازم تذكروا الآخرة، ماشي تذكروا الدنيا. انت كي تروح للقبر وتلقى الدار دوسون وتلقى الفاريونس وتلقى هذه أحوال دنيا، هذه ما هيش أحوال الآخرة يا جماعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. إذا فالقبر يعني لا يجوز أن يزين، لا يجوز أن يزين، لأن المقصود أن يبقى على حالته ليتذكر الناس به ماذا؟ الدار الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى، واضح؟ إذن فيقول باب النهي عن تجصيص القبر. قال والبناء عليه، البناء عليه نهي عليه من باب ماذا يا جماعة؟ لما فيه من الغلو. احنا قلنا القبور لا يجوز أن نهينها ولا يجوز أن نغلو فيها، لا يجوز أن نغلو فيها. فالبناء مظنة الغلو في القبر، مظنة الغلو في القبر، لأن الإنسان إذا دخل مقبرة فإنه يرى الكثير من القبور المستوية بالأرض، يشوف قبور هكذا في الأرض عادية، ثم فجأة يرى قبرا ماذا؟ مبنيا، يرى قبرا مبنيا، فيذهب ذهنه إلى أن هذا القبر هو يعني قبر يعني شخص معظم لشخص معظم، فلربما يعني عظمه وغلا فيه وتبرك به أو دعاه من دون الله والعياذ بالله. ولهذا يعني نهي يعني عن بناء القبر من هذا الباب، لأنه يعني مظنة التعظيم المخالف للشرع، مظنة التعظيم المخالف للشرع. ولذلك قال العلماء القبر إذا احتجنا فيه إلى شيء من البناء الذي لا يقصد للتعظيم، هو بناء للمحافظة على القبر فلا بأس به. يعني أحيانا قد تكون مثلا الأرض تمشي، مثلا الأرض تمشي، يعني القبور هذه يعني لو لم نبني عليها لربما يعني مع الأمطار مع كذا قد تنجرف هذه التربة وتظهر أجساد الأموات، فحينئذ لا بأس بشيء من البناء الذي يحفظ القبر والميت، بناء يحفظ القبر والميت هذا لا بأس به، لا يقصد به تعظيم القبر والمكان. واضح؟ إذن لابد أن نفرق بين ما نهى عنه الشرع وبين يعني ما نص العلماء أو بعض العلماء على جوازه. طيب، قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وعرفنا معنى التجصيص. قال وأن يقعد عليه، وهذا مر معنا في حديث أبي هريرة. قال وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، قال رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.